إخواني أخواتي، القضية ليست فقط قصة كما ذكرت لكم، لكن حتى يعرف الناس هذا الساحر الذي نذهب إليه علشان نعالج ولدنا أو بنتنا ويطلب منا اسم الأم أو يعطينا طلاسم أو يقول خلوا ولدكم يعتزل الماء شهر كامل أو أنه يجلس في غرفة لوحده أو يذبح حيوان بصفة كذا وكذا، هؤلاء كلهم سحرة بلا شك في هذا. والأخ الذي معنا اليوم يبي يبين لنا شنو المراحل التي يمر فيها الساحر، وماذا وما هي علاقته بدين الله جل وعلا. الشيخ ذكر اليوم كانت تسمى كرامات، وكان يتصور أمام الناس بأنه رجل صالح، وكان يجلس في مسجد كما يوهمون للناس، ولكن انظروا ما الذي فعله بعد هذا. تفضل شيخ، الآن أنت حصلت على الكتب. حصلت على الكتب فبدأت أقرأ بعض الطلاسم كما يعني كما هو مشروط فيها بالعدد أو بالأرقام، حتى توصلت إلى مرحلة حضور الروحاني الكبير الذي يقولون عليه، اللي هو الشيطان، الذي هو الشيطان، وإنما قال هو روحاني، يعني روحاني عظيم، يعني عليه من الوقار ومن يعني المنظر الذي يحب فيه حقيقة. وشفته شيخ بعينك؟ رأيت وهو واقف أمامي، نعم، يعني متلبس بتلبسة يعني هيبة جدا، يعني أبيض عليه الشعر الأبيض والثياب البيضاء، ثم طلب مني يعني ماذا طلبي منه. فطلبت منه تسخير بعض الخدام أو بعض الروحانيين لخدمتي، فانصرف عني، ثم رجعت إلى قراءة بعض الطلاسم الأخرى الذي هي بعد هذا كله. فوصلت لي مجموعة من الخدام الذي قد أرسلهم إلي، وبدأت تسخيرهم، قد أرسلهم إلي على أساس أنه يعني أكون في حوار معهم، يعني في ماذا سأستخدمهم، يعني لأنه في خدام علويين كما يقولون وفي خدام سفليين. الآن يسمونه يا شيخ التابع، احنا عندنا أحيانا يسمونه الأجواد، يسمونهم بعض الأسماء، والروحانيين مثل ما تفضلت. أنت كل أسماء شياطين، كل أسماء شياطين ما فيها شيء. فرجعت أقرأ باسم صمصيائيل وطهطهائيل الذي يقولون أنهم أشقاء لعزرائيل وإبرائيل وميكائيل وغيره، يقولهم أشقائهم وليسوا منهم بشيء وإنما هم شياطين. طيب عفوا شيخ، أنت الآن بدأت بقراءة طلاسم وقرأت هذه الكتب وخلاص، وبدأت بالمرحلة الحقيقية الآن. بدأت في المرحلة الحقيقية الذي هي أول شروط هي الخلوة. الخلوة، الخلوة في مكان بعيد عن أنظار الناس، بعيد عن أنظار الناس، وفي نفس الوقت يعني لا يحس الناس بما يحصل مع الساحر في هذه الخلوة. فأنا نفذ كهذه الشروط الذي هي الخلوة، فذهبت إلى بعض المغارات، فوصلت إلى هذا المكان، فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. إيش يعني الاحتذاء بالقرآن الكريم؟ يعني مصحف يشق نصفين من سورة الكهف، يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، أعوذ بالله، ثم يعني يمشي عليه. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش في المكان الذي فيه الخلوة، يفرش لأجل تمارس عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. من الذي طلب منك هذا؟ هذا يعني طلبوا مني يعني الروحانيين الذي يقولون عليهم وهم الشياطين، أنك تدوس على المصحف في حدائك. نعم، تدوس عليه وتوضع عليه القذرات وتبول عليه، يعني الله يكرمك، يعني ريقة الماء ريقة 40 يوما. طبعا تجتنب الماء، لا تغتسل إذا أرقت الماء أو تأذيت أو شيء، لا تتوضأ، لا تغتسل أبدا، لا وضوء ولا استنجاء ولا غسل. 40 يوم، 40 صباح، وتدوس على المصحف، وتدوس على المصحف 40 صباح. وأنا في هذا المكان في هذه الخلوة بعد 40 يوم، يعني خرجت من هذا المكان، الله يكرمك، الكلب يمكن له رائحة أحسن من رائحتي، من ما فيني من النجاسات وما فيني من القاذورات وما فيني من الوسخ. فهذا كانت يعني أهم يعني متطلباتي. يعني الشروط الأخرى هو أني لا أدخل في مجالس الذكر، لا أجلس مع الناس الصالحين، لا أقرأ القرآن يعني بقراءة حقيقية، يعني وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط أمامهم. كيف هذه؟ يعني عندما يأتي المريض إلي، طبعا أنا إذا لم أكن أقرأ القرآن أمام الناس أو أصلي أمام الناس ما حد بيأتي إلي، بيقولون هذا كافر وما يأتون إليه، ولكن أحببهم إلي أن أنا أقرأ القرآن. تتظاهر بأنك وأصلي. تقرأ القرآن، إيه؟ وأنت تدوس عليه، تتظاهر أنك تصلي. نعم. وأنت غير طهارة. وأنا قد سويت ما يخرج الإنسان من الملة بالمرة. ففي بعض الأوقات لما أمشي مع بعض الناس في الشارع أسمع الأذان في المسجد أخش معهم المسجد، مضطرا لان الناس يشوفونك. ايه يقولون انت متوضا، اقول لهم الحمد لله انا ما خليت، لو صليت ركعتين الضحى وما كنت صليتها ولا اي حاجه، اكون على جنابه، اكون على نجاسه، وادخل معهم المسجد على اساس اصلي. طيب شيخ، انت قلت تعالج الناس، هل كنت تمارس العلاج يعني؟ كنت اوهم الناس ان يعالجهم وانا اضرهم، ما في حاجه معالجه اسمها. انسان يذهب الى عند انسان زي هذا، زي ما كنت اقصد يعني، ما يطلب منه علاج، وكيف يعالج الناس وهو بحاجه الى علاج هو نفسه. طيب تقرا القران لما ياتي المريض؟ كنت اقرا القران، اقرا بعض الايات القرانيه، ثم ادخل في عمليه الشرك. مثلا اقرا في بعض الايات القرانيه، زي ما اقرا ايه الاخلاص مثلا على المريض، ثم ادخل ايش يملي بالهاتفين، يا سراج الصالحين، يا كذا، يعني بعض الاسماء اقوم بدعوتها، ثم ادعي الطهطائل والصائل لتسخير الخدام الاخرين باعانتي على هذا العمل. طيب شيخ، الكهانه والعرافه، في ناس تاتي المعالج يقول انت شنو فيه بدون ما يقرا، بدون ما يسال اصلا، ويعرف اسمه احيانا، يحصل معك هذا؟ نعم، هذا حصل معي، لانه الشياطين الذي عندي تاخذ المعلومات من المريض، من قرين، من قرين المريض، الشيطان قرينه، لانه كل انسان له قرين من الشياطين. فتاخذ المعلومات هذه كلها من قرين المريض. مثلا انت تاتيني من الكويت الى اليمن، مجرد ما توصل عندي اهلا بفلان بفلان، ابشرك باسمك، انت تعرفني؟ اقول لك نعم انا اعرفك. كيف يعني؟ ما اعرف اسمك وانا لي كرامه وانا لي كذا، انا لي خدام روحانيين. انت جيت تسال عن المرض كذا كذا. اي نعم. او تسال عن الحاجه الفلانيه كذا. نعم، مثلا عندك ضايعه او عندك شيء هلك او عندك شيء، اخبرك. انا لا اعلم الغيب، ولكن انت تتوهم اني اعلم الغيب، ولكني علمت عن طريق الشيطان. الشياطين طبعا تقوم بهذه المهمه ولها خدمات ولها يعني ثمن، لازم ادفع ثمن هذا. طيب شيخ، في بعض الناس الان ياتي الى المعالج اللي هو الساحر نفسه، يطلب منه يذبح مثلا شاة سوداء او ديك صفته كذا وكذا، واحيانا ياخذ دمه ويلطخه في كذا مثلا الدم، واحيانا يطلب منه بعض الطلبات الغريبه، ليش هذه الطلبات؟ اولا المساله ليست بنوع القربة التي يتقرب بها الانسان الى الشيطان، ليست بنوعيتها، وانما يعني من باب ان يوهموا انه ما ستنفعه الا الحاجه الفلانيه. العله في هذا كله هو الاشراك، ان يذبح هذا الشيء لغير الله سبحانه وتعالى، الكفر. القصه مش بعينه الذبيحه الذي تذبح، القصه لمن تقدم، القصه لمن تقدم هذه الذبيحه، هل هي لله؟ لا. هل الشياطين تطلب الصفه الفلانيه ولا قد تطلب الشياطين مثلا، يعني الشيطان قد يقول للخدم حقه هذا ان يطلب الشيء هذا. لاني اكثر ما تحب الشياطين اللون الاسود. اللون الاسود هي اكثر ما تحبه الشياطين. يقول له مثلا راس من الغنم اسود على شعره. ما في بياض، ما في حمار، ما في صفار. يعني اسود، او ديك اسود، او ثور من البقر اسود. هذا اذا شاف رجال مرتاح كذا وش يقدم لهم حاجه. ايه طيب شيخ، كنت تمارس بعض انواع من الشعوذه. كنت مارس بعض، والناس تظن انها كرامات. كرامات، مثل ما يحصل بعض الناس يظن هذا الشيخ الفلاني وهذا السيد الفلاني عنده كرامات. وشوف ايش انواع الشعوذه اللي كنت تمارسها، يعني بعض انواعها. والله من باب الاسترهاب للناس مثلا، الذي يظنون الناس انها هي كرامات من الله سبحانه وتعالى وليست بكرامات، وانما هي يعني باعمال شيطانيه. لما ياتي المريض فاقوم بمعالجته، اوهم الناس اني اقوم مثلا اتوضا في الحمام الله يكرمك، وارجع اصلي الليل على ركعتين. بالعكس، انا لا ادخل اتطهر، وانما ادخل اتنجس في الحمام. والناس تظن انك توضيت. والناس تظن اني دخلت للطهاره، وانا دخلت للنجاسه. قد امارس اشياء في الحمام يعني تزود النجاسه. فاخرج امام الناس، اوقف على السجاده واصلي. وانت على غير طهاره اصلا. اول شيء اقول لهم الله اكبر. بعدها ما يعلمون ايش اقول في نفسي. وهي كلها أدعية بعض الأشياء، توسلات إلى الشيطان، قربات. عجيب. ثم أسجد إلى الشيطان على ما ينتصب أمامي كذا وأسجد إليه. تراه؟ أرى. يعني قد يتمثل أمامي كذا زي الكلب أو زي القرد أو زي الخنزير أو كذا. وتسجد له. فأسجد وهو أمامي. فأنتهي من هذا كله، فأقوم أطلع الخنجر، الخنجر اليمني معروف الجنبية. أوهم الناس أن أنا إيش؟ أخدم بها. أدور على المريض وأدعي الله في البداية. أساس الناس تطمئن لي. يقول ما شاء الله على قيام وعلى سجود وعلى ركوع، يعني رجل صالح. فعندما يشوفون الرعشة في جسدي يقولون الكرامة جات، الكرامة وصلت. وهي التلبسة الشيطانية في هذا الوقت. فأقوم أوهم الناس أن يدخل الجنبية في جسمي. تضع الجنبية يعني أضرب الجنبية، أضرب الجنبية بأيدي الثنتين وأجي أضرب عليها بحجر أو بشيء حتى تدخل، حتى توصل حد المسك حقها. داخل البطن؟ ما هي بداخل البطن أصلا، والناس تشوفها بس داخل البطن. أنا تأتيني تلبسة شيطانية. أي تلبسة أي وقاء شيطاني يكون من المكان هذا مثلا إلى تحت السرة. فأنا أضرب بالجنبية في هذا الشيء. إذا هذا اللي نشوفه أحيانا في الأفلام وبعض الصور، الشيش اللي يضرب الخنجر والسيف وكل شياطين، كل خيال، كل خيال، تعامل مع الشياطين كل خيالية، مش كرامات مثل ما يصورون الناس. كرامات؟ ما فيش كرامات من هذه. نعم أنا لو تدخل الإبرة تخرجني وأموت فيها. نعم. ولكن يا أخي أنا أقول لك إنه لا يقع في هذا إلا ضعف الإيمان، لا يصدقون لهذا الشيء إلا ضعف الإيمان. أنا في حادثة حدثت علي من بعض الإخوان الملتزمين جزاهم الله خير، أنا في البداية كان خصمي ولكن الآن قد هو حبيبي. يعني دخل علي وأنا في أثناء الخدمة هذه الذي أنا أضرب بالجنبية في جسدي، فمجرد ما فتح الباب قرأ قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مجرد ما فتح الباب أنفلتت مني الشياطين، الله تركتني الشياطين لحالي. وين راح؟ إيش مصيري؟ ارتقمت على الأرض، دخلت الجنبية في بطني. أوف. دخلت الجنبية حقيقة في بطني. الله. فقاموا الناس أسعفوني المستشفى 3 أشهر وأنا أعاني من هذا الألم، لأنه خرجت 3 خروق وليس خروق واحد، يعني وصلت إلى مكان نهائي من قوة الضربة الذي أضربها أمام الناس. فقط ذكر آية الكرسي، آية الكرسي طارت الشياطين، طارت الشياطين. الله أكبر. والولد يعني طبعا هو ما صارحني إلا بعد ما تعهد ثانوية ذحين بعد التوبة. نعم. وقال لي أنا قرأت قول الله سبحانه وتعالى كذا: الله لا إله إلا هو. طبعا لأن الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف. فهو أجى بسلاح دمر كل شيء، وهي كلمة خفيفة ولكنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أعظم وثقيلة على الشيطان. صدقت صدقت. والناس ما تدري إيش اللي صار. الناس ما تنتبه أصلا. فأنا رجعت تعذرت، تعذرت ومن سوء الحظ الذي ما خلاني اشتبت، كان تكفيني هذه، ولكن من سوء الحظ إن المرأة هذه جت لها الدورة الشهرية، جت لها الدورة الشهرية في نفس الوقت. فقلت لهم طبعا الشيطان أخبرتني، فقلت لهم المرأة جت لها الدورة الشهرية. فقالوا كيف هي صلت المغرب والعشاء وقمت تشغلها، كيف جاتها الدورة؟ قلت اسألوها وأنا في المستشفى. فسألوا قالت نعم حسيت بالخضار، أي حست بشيء خرج مني في لحظة ضرب الجنبية. لماذا؟ لأجل أني لا أعتقد أنها هي آية الكرسي. نعم نعم. حتى تصرف قضية آية الكرسي فقلت الدورة. أيوة. هي كانت السبب. أيوة. أنا طبعا أنا تأكدت من هذا في البداية، كنت أقول ما هي إلا الدورة وليس آية الكرسي، ولم أظن في الرجال هكا شيء. ولكن بعد فترة تأكد لي هذا. ليش؟ بعد التوبة كنت أقرأ القرآن فيختفي عني كل شيء، تذهب الشياطين وتذهب الشياطين. طبعا مجرد ما تأتي بحوار معي وكذا أقوم على القرآن تذهب مني. والعكس صحيح، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.